وأما عمة المتوفى فلا حظ لها من الميراث كما يأتي. فاصلة تكتب فتحصل من ذلك أن مجموع حالات بنت الابن ستة إجمالا لكن وتسعة تفصيلا، لأن المسألة الأخيرة انقسم إلى ثلاث أقسام وتحته ثلاث صور، إن أخذت بالتفصيل فتسعة وإن لم تأخذ بالتفصيل فستة صور. واضح الكلام؟ اكتب بعد كذا مسألة وقد يكون ابن الابن حاجبا للبن لبنت الابن فيسمى ولدا مشؤوما، يعني هو من قبل كان اسمه ايش؟ ولد مبارك، لكن احيانا هو يصبح مصيبة ويمنعها من الميراث، يعني لولا وجوده لورثة. وقد يكون ابن الابن حاجبا لبنت الابن فيسمى ولدا مشؤوما. أنا حابب مع بعض كذا أن نأتي بسورته. اكتب كذا، اكتب على السبورة، نحاول أن نتذكره مع بعض. اكتب أب وأم، شيل الأب، خلي أب، وهاتي أم وبنت، وهاتي أخت شقيقة، وهاتي بنت إب، زوج، أو هاتي زوج على ضمانته هو، وقال هاتي زوج بدلا من الأخت، أيوة الزوج، يلا شيل الأخت الشقيقة واجعلها زوج، أو يلا بنا كذا نمشي اشتغل في هذا. الأم تريد كام؟ الأم تريد السدس، والبنت تريد كام؟ البنت تريد النصف، وبنت الابن تريد كام؟ السدس. لماذا؟ لأن الثلثين لم يكتملا، أو الزوج يريد كام؟ الربع. أيوة الآن قسم المسألة. المسألة من 12، أعطي الأم نصيبها سدس، الأم أخذت ثمانية، وأعطي البنت نصيبها لا ستة، والزوج أعطي الزوج نصيبه الربع كام؟ ثلاثة. وبنت الابن تريد كام؟ السدس. سنعمل لها عول ولا لا نعمل لها عول؟ سنعمل لها عول. لا، ليست المسألة هكذا، نريد أن لا يبقى شيء لبنت الابن، وهذه المسألة كذا بحيث لا يبقى شيء لبنت الابن ونعمل لها عولة. هاتي بنتان كذا ونرى. لا، بنتان حجبت، ما ينفعش بنتان. هاتي كذا، اجعل أب وأم، اجعل أب، أيوة، وأم